عايز اعراب رجلين. عطف بيان. وقوله يشهدان بشرب ما ذكر اي المسكر، ومثل شهادتهما بشربه شهادتهما على اقراره بها به. يبقى اما يشهدان بشرب ما ذكر، بمعنى انهم يقولان رايناه يشرب الخمر، او يقولان سمعناه يقر بانه شرب خمرا، فهذه بينه ايضا، بينه على الاقرار، يبقى بينه على الشرب او بينه على الاقرار بالشرب. مفهوم؟ في اي مشكله؟ صوتك. انت جاي هنا عشان توشوشني؟ ها؟ نسأله. شوف السؤال الجميل. حاضر. انا فهمت، اكمل ولا عايز تكمل؟ السؤال الجميل بيقول احنا بنظرة الحدوث بقدر الامكان، نظرة الحدوث بالشبهات. طيب. طب ليه قلنا في الشهادة انها ما يقولش انه عالم؟ يبقى الشاهد يروح للقاضي يقول له ايه؟ يقول له رأينا زيدا يشرب خمرا وهو عالم بما يشرب. يقول ما فيش داعي لكلمة عالم بما يشرب، الشيخ بيقول هنا كده. ليه ما فيش داعي؟ قال لأنه الغالب أنه يعلم. فقام الشيخ مجتهد الآخر قال له مش أنت بتدرى الحدود بالشبهات يا أيها الفقيه؟ طب ما ادرى لنا الحد بالشبهات. هو حد هيمنع المتهم أنه هو يقول أنا ما كنتش أعرف؟ الشاهد رايح يقول حاجة على الأصل، الأصل إن هو غير مكره فلا حاجة أن يعني يقول مختارا، والأصل إن هو بيعلم ما يشرب فلا حاجة إلى أن يقول في شهادته وهو يعلم ما يشرب. لكن كون الشاهدين شهدا بأنه شرب الخمر، بأن زيدا شرب الخمر، هل معناه يقام الحد فورا ولا في متهم؟ ما قولك يا متهم في هذا؟ يقول والله فعلا أنا شربته، بس أنا كنت أظنه دواء ماء، كنت أظنه عصيرا. فنقول له خلاص تفضل مع السلامة، كتر خيرك، تفضل، مفيش أي حاجة عليه، شكرا يا شاهدان، اطلعوا بره ما يعذراش، شكرا يا متهم، اطلع بره. درأنا الحدود بالشبهات ولا ما درأناش؟ اتلككنا واستعبطنا وغطينا عنينا ولا لأ؟ وعلمناه كمان امبارح، وعلمناه ازاي يخرج من الحد ويختم كمان. يبقى لا داعي للتفصيل. يبقى انت عملت ناقد نفسك، لان انت من شويه بتقول لي ما نقول كده علشان ندرا الحد بالشبهه. شوفت ايه اللي هندراها؟ ما هو ده احنا هنساله لسه، لكن احنا محتاجين الشاهد يقعد يقول لي ده هو عالم بما يشرب. طب ايش عرفك يا شاهد؟ انت عايز ايه؟ عايز يقول ولا مش عايز يقول؟ لو سمحت قول لي عايزه يقول ولا مش عايزه يقول؟ لان انت قلت لي ادراء الحدود بالشبهات، ما علاقة هذا بالشبهة؟ بالاصل التعليل جميل، التعليل في محله. خلاص ما دام غالب معايا يبقى اقول الغالب ليه؟ هو اللي ظنه مش الشاهد، الشاهد ما علاقته بالموضوع. يشهد على ما رأى. مرحبا، يشهد على ما رأى. يشهد على ما رأى، مش يشهد على ضمير المتهم. فانت عايز ايه؟ قول لي بس انت عايز ايه؟ يعني طلباتك ايه؟ عدم قوله او ذكره لعلمك انه عالم. طيب انه عالم. ها يبني افريقياتي انه فعلا يشرب عالم، حتى لو بيتكلم لسان الاصل كده. الاصل كده. يبقى كده في مطلع على ضميري، فانا هقول لا اله الا الله. لا مش مطلع على ضميري، لانه هو يشهد. الاصل كده بدون ان يتكلم. الشهادة تكون على الشهادة تكون على ما يرى، وقد شهد على ما يرى لا على ما أضمر المتهم أو المشاهد أو المدعى عليه. إيه المشكلة في ذهنك بس؟ المشكلة إن أنت لم تقرأ الدرس، آدي المشكلة. صلي على النبي، زيد النبي صلى. وصلنا فين؟ وصلنا فين؟ ردوا علينا. ارفع صوتك. جملة مفيدة اسمعها. ممتاز. او الاقرار من الشارب بانه شرب مسكرا، اي بان قال شربت مسكرا.